سابقة إلى وليمة عرس أو غيره، فليقول إني صائم. وإذا قال إني صائم ماذا يكون؟ يحضر أو لا يحضر؟ لا يحضر، لأن الداعي سيعذره. إذا كان نفلا هل له أن يتعلل بالصوم ويدعى إجابة الدعوة؟ نقول في هذا تفصيل. إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إذا تعذر أن يكون في قلبه شيء، إما لكون هذا الرجل المدعو لم يقدره، وإما لما يخشاه من تحدث الناس، لماذا لم يأتي فلان لطعام صديقه، لماذا لم يأتي لطعام قريبه. فهنا نقول الأفضل أن يحضر وأن لا يتعذر، يحضر ثم إذا حضر فالذكي يعرف كيف يتخلص. إذا قال تفضل يهوي ماشي، يجلس على الطعام نعم، ويستخدم نفسه لإخوانه، هذا قطع الحمى وهذا يجيب له صحن مرض وهذا يواسيه الأسمار، المهم يستطيع يتخلص ولا يشعر الناس أنه لم يأكل. نعم، فعلى كل حال إذا كان يخشى من محذور فليحذر ولو كان صائم. فإذا كان رب الوليمة على رأسه ورآه يشتغل بخدمة الحاضرين قال له تفضل يا فلان ورا ما تأكل. نعم، أطعام حرام، حينئذ ماذا يبقى؟ لا بد من الأكل الآن، لا بد من الأكل. ولا شك أن الدين والحمد لله فيه سعة، فيه تيسير، فيه جلب من مودة. نعم. باب حفظ اللسان للصائم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. مثل هذا الحديث ينبغي لطالب العلم إذا كان عنده كتاب مصطلح أن يقيده في صيغ الأداء، لأنه أحيانا يعوز الإنسان أن يجد مثالا، يعني مثالا واقعيا. فتجد مثلا إذا شرح الطلاب يقول إذا قال الصحابي كابن عمر مثل أبي هريرة رواية فهو مرفوع حكما، لكن ينسى ما مر به من الأحاديث التي تعتبر مثالا واقعيا. فمثل هذا يعني يجب العناية به وأن يقيده الإنسان ويضعه على هامش كتابه أو على حاشيته. نعم. باب فضل الصيام. نعم. ألا نغلب يا شيخ جانب منفعة الفقير وحاجة؟ بلى، هذا شيء مقصود شرعا. طيب تفعل هذا، لكن لماذا تجعل الثواب لك؟ الفقير إذا جعل الثواب لك أو للميت كل سواء. نقول هنا يا شيخ هنا منفعة للميت ومنفعة إلى أليس الرسول أفضل منا بالخير؟ طيب ليش ما أخذ لها؟ ما قال أول الإنسان أن يتصدق له، ومع أن الحديث في سياق الأعمال، إذا مات الإنسان انقطع عمله، والصدقة من العمل، فعدل عن ذلك إلى هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق لا شك في هذا. وأنت الآن أنت بساعة، لكنك سوف تفتقر إلى العمل الصالح كما افتقر إليه هذا الموت، فاجعل العمل لنفسك والدعاء لأخيك كما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من مات وعليه صيام صام عنه ولي ظاهره وليه ترك تركه، اي ولو ابى الولي ان يصوم هل يطعم؟ هو الاصل طعام،